السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا الحمد لله بخير. الله بخير. كيف أنت؟ والله الحمد لله مشتاقين لك يا شيخ. الله يحفظك. مشتاقين لك كثير جدا يعني مو شوي. أهلا مرحبا. كيف حالك شيخ؟ الله يحفظك. يا شيخ ما بدي أطيل عليك. تفضل. في صح لي عمل يعني أقدر أشتغل فيه الآن. نعم. موزع جريدة، جريدة بحث الجرائد. أبعد أبعد فأبعد أبعد عن الشر وغني له كمان الله غير أغني له أيوة لأنه الجرائد اليوم اللي ينشر بغض النظر عن الصور الخديعة وغيرها أكثرها أكاذيب أحسنت أي نعم هذه يعني أمرار تكون دخان أهل السنة ودخان هذا من هذا الباب كنت بدي أستشير شيخنا جزاك الله خير أقدم إحنا نطلع من معصية نقع في معاصي إن شاء الله ربنا يبعد الخير منها الله يجزيك الخير يا شيخ وبارك فيك أهلا وسهلا ما تحزننا يا شيخ على أمر لابد أي إن شاء الله ربنا تبرك على وليمة هيك على لا بدون وليمة على كاسة شاي وبس كاسة شاي ها؟ أي نعم إمتى يا شيخ؟ قريبا إن شاء الله يعني أتكلم معك أسبوع الجاي؟ والله بعد شيء أسبوع أسبوعين نشوف تيسير ربنا عز وجل الله يجزيك في الخير يا شيخ اللهم آمين الله يبارك فيك يا شيخ اطلع البركة بعمرك يا شيخ أهلا وسهلا الله يسلمك يعطيك العمرة يا شيخ الله يحفظك الله يبارك فيك يا شيخ أهلين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رضا في كتاب الإيمان مثلا من وفق القرآن الإيمان في كتاب الإيمان لا